صحيح مسلم في كتاب البر والصلة من حديث عائشة قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق. الحديث حديث إن الله رفيق ينسب إليه الرفق بعباده، والرفق معناه الرأفة بهم وعدم المشقة عليهم، والله يرفق بهم سبحانه وتعالى في أحكامه التي يشرعها لهم وأوامره ونواهيه وفي تدبيراته الكونية، فإن الله سبحانه وتعالى يرفق بعباده في الأحكام وفي غيرها من التدبيرات الإلهية. الله رفيق، هذا من صفاته سبحانه وتعالى، كما أن من صفاته الرحمة. رفيق يحب الرفق من عباده ويكره العنف والشدة والقسوة لما في ذلك من المشقة على الناس. نعم. فضيلة الشيخ، في بعض النسخ شرحكم خطأ رمعي في الاستفادة من الآيات في كارثة، حيث فيها ما نصه إن هذا البحر استوى على العرش قد طردت الكتاب والسنة ولم يأتي فيه واحد. طرد هذا اللفظ الطرد بالدال، ايش اللي عندك؟ هذا طرد، ايش فيه؟ نعم، ان لفظ استوى الطرد. نعم، اذا كانت مكتوبه استولى امسح اللام. نعم، وهو المهم الخطا يصحح، الخطا المطبعي يصحح. نعم.